فإذا نزح أخرج ما فيه من القليل ويضع التراب، يضع التراب في فناء البئر، هذا حريم له. فهذه الأبنية هي مملوكة لأصحابها ملك ناقص ليس ملكا تاما، وله أن يؤجرها، لكن إذا كان يؤجرها يؤذ المارة، هذه كانت تحصل، كنا نشاهدها في الشوارع الضيقة القديمة، كان يأتي أصحاب الحيوانات هذه فيؤجرونها لآخرين ويستغل الآخرين فيفرشون بسطهم إلى وسط الشارع فيؤذون المارة. ولذا كان الأئمة رضي الله عنهم إذا وجدوا أحدا استغل الطريق فوضع بضاعته لا يشترون منه، لا يجيزون الشراء منه، لأنه فاعل معصية والشراء منه إعانة على معصية. فإذا رأيتم أحدا استوطن الطريق وتوسطه ووضع بضاعته فما تشتري منه، لا يصح الشراء منه، لأن هذا يخل بحقوق المارة. قد يأتي بالسيارة تعرف فيها بضاعته وضعها.